أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم العزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآخذين بثأر الإمام الحسين مع وليه المنصور صاحب الأمر، وهو صاحب العزاء في الكون كله. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مقياسا وميزانا لمعرفة الحق من الباطل في كل الأعصار والأمصار، وما ثورته وما قيامه وما يوم الطف وما يوم عاشوراء إلا بيان هذا الأمر، لأنه قد اجتمع الباطل كله كما اجتمع الإيمان والحق كله في يوم عاشوراء. وهذا من الثوابت. النقطة المهمة في التاريخ الإسلامي من صدره وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، أنه في بداية الأمر كان الصراع بين الباطل والحق، الذي يتمثل الباطل بالشرك والحق يتمثل بالإيمان. يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إنما قام في رسالته وبرسالته وبشريعة السماء السمحاء، إنما قام وأنه جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل الإسلام الذي يقابله الشرك. الإسلام هو الإيمان الذي يؤطر بإطار إسلامي بصورة عامة. بعبارة أخرى، الإسلام هو التنزيل. الله سبحانه وتعالى نزل الإسلام للبشرية جمعاء، وختم بالإسلام جميع الأديان السابقة، ونسخ الأديان السابقة بالإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فحينئذ هذا الإسلام جاهد الرسول الأعظم وصدع بهذا الإسلام في مقابل الكفر والشرك، إلا أنه أخبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أنه: يا علي، أنا قاتلت من أجل الإسلام ومن أجل تنزيل القرآن، ولكن سيأتي يوم من بعدي ستقاتل من أجل التأويل وليس التنزيل. من أجل التأويل. التأويل أساسا نفاق. يعني شنو؟ الذي ينافق ويكون باطنه كفر وظاهره الإسلام، فإنه يتمسك بالمصادر الإسلامية ليثبت إسلاميته في ظاهر الأمر. يقول لك أنا في ظاهر الأمر مسلم، لكن في باطنه كافر، في باطنه يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، تلاقفوها بني أمية، لا جنة ولا نار، في باطنه كافر ولكن في ظاهر الأمر يظهر الإسلام. فمثل هذا يتمسك بالقرآن الكريم ويحتج على ظاهر إسلامه بالقرآن الكريم أيضا. لذا يقول حسبنا كتاب الله، يقول عندما الرسول الأعظم يقول ائتوني بكتاب، ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم ما لن تضلوا من بعدي أبدا، أوثق ما قلته طيلة حياة الرسالية، طيلة 23 سنة من بعثتي، قلت لكم وذكرتكم منذ اليوم الأول، منذ يوم الدار، على أنه الخليفة من بعد من يكون، وزيري من بعد من يكون، جمعتكم في دار وأبلغتكم رسالتي ولم تؤمنوا بي، ولكن واحد قام وآمن بي وهو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فقلت منذ اليوم الأول أنه أنت وزيري وأنت خليفتي وقاضي ديني أو ديني. فحينئذ منذ اليوم الأول وإلى آخر يوم من حياته في الدار أيضا في حجرته الشريفة، يوم الدار الأول يوم الدار الثاني أيضا قال ائتوني بكتاب حتى أنا أوثق ما ذكرته لكم طيلة حياتي الرسالية، إذ أني قلت تكرارا ومرارا إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، الله الله بأهل بيتي، عترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فقال القوم حسبنا كتاب الله، فأخذوا بظاهر القرآن. فيا علي أنت من بعدي ستحارب وتجاهد، لك حروب لك جهاد، إلا أنه الفرق بين حروبك قبل رحلة النبي، هكذا نعبر، قبل رحلة النبي وبعد رحلة النبي، أنه حروب أمير المؤمنين قبل الرحلة كانت على تنزيل القرآن، تثبيت القرآن، ولكن بعد رحلة النبي كان على التأويل، تأويل القرآن الكريم، يعني بيان باطن القرآن لا ظاهره، لأن القوم كانوا يتمسكون بظواهر القرآن، والقرآن له ظاهر وله باطن، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خاض حروب في حياته الجهادية بعد رسول الله، كما تعلمون معارك ثلاثة خطرة قتل فيها آلاف من المسلمين، من المسلمين، إلا أنهم الفرق بين المقتول الأول والمقتول الثاني أنه المقتول الأول كان كافرا، والمقتول الثاني بسيف أمير المؤمنين سيف ذو الفقار كان منافقا، هذا الفرق، يعني كان مسلما إلا أنه منافق. فالذي كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو صراع بين الحق والباطل، ولكن يختلف عن الصراع الذي كان في حياة النبي، حيث في حياة النبي كان الصراع بين الحق والباطل، الحق الإسلام والباطل الشرك، ولكن بعد رسول الله كان الصراع وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور سيكون هذا الصراع بين الإسلام، بين الإسلام وبين الإيمان، مسلم ومؤمن، أكو فرق بين مسلم يقول بالشهادتين وبين مؤمن، لأن هناك من يقول بالشهادة، يقولون أسلمنا الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ذلك، يقولون آمنا الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ذلك، أنه لا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا، أنتم لا مسلمين، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فحينئذ الصراع بين الحق والباطل بعد رسول الله في عصر الأئمة الأطهار إلى يومنا هذا إنما سيكون حينئذ بين الإيمان وبين النفاق. لذا شوف الصراع الآن بين إسلام دخيل وبين إسلام أصيل، بين إسلام أموي خط أموي يحارب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا وحقك، بين خط أموي يحاول أن يغطي على فضائل أهل البيت إضافة إلى قتلهم الشخصي يقتل شخصيتهم أيضا، إبادة إبادة الشخص وشخصية، أرادوا أن يبيدوا شخصية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لذا تجد لا يذكرون في صحاحهم حتى أصح الصحاح الذي عندهم صحيح البخاري، طبعا صحيح البخاري نفث نفث أموي، لذا تجد أنهم لا ينقلون على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلا رواية واحدة، ابن بنت رسول الله معدن العلم في بيوتهم نزل الكتاب، إنما يعرف القرآن من خوطب به، كيف لا ينقل عن إمام الحسين في صحيح إلا رواية واحدة، والرواية الواحدة وحقك إذا تراجعها تشوف فيها إهانة الإمام الحسين وتعريض للإمام الحسين، لأنه ينقل على أنه هذه جيء برأس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مذبوحا وكان مخضبا، يريد أن يثبت أنه الخضاب قد ورد عن الإمام الحسين، كان رأسه مخضبا بالحناء. من ناحية أخرى عندهم أنه النبي قد نهى عن الخضاب، فلما تجمع بين الأمرين كأنما يريد يعرض بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه خالف أمر جده، أنه جده قال لا تخضبوا، ولكن الإمام الحسين قتل وهو مخضب بالحناء، ففيه تعريض. هاي رواية واحدة نقلوها فقط، لكن مع ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى الأعداء كتموا حقدا وحنقا، والأعداء والأحباء كتموا خوفا، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى شاءت مشيته أن يظهر ما يملئ بين الخافقين حتى على لسان القوم. لذا أشوف مؤلفاتهم صحيح في بعض الكتب اللي بنفس نفس أموي خط أموي منهج أموي، فإنه لا يحاول أنه الروايات اللي فيها فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إما أن لا يذكرها، وإذا ذكرها يذكرها بنقص، يذكرها بإشكالات، يذكرها في الإشكال السندي والإشكال الدلالي وما شابه ذلك، يعني ما يذكروها قربة الله تعالى حبا بأهل البيت مودة بأهل البيت، إنما بعد ذلك يقول عنها أنه هذه روايات ضعيفة السند ضعيفة الدلالة، يذكرون ذلك. لكن مع ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى أنا أقول لكم رواية واحدة كتبتها في هذا الباب، الرواية طبعا من كتب القوم، أولا مسند ابن حنبل يذكر الرواية، ورواية طبعا مفصلة في هذا الباب في مسند أحمد بن حنبل المجلد الأول صفحة 85، وكذلك مسند أبي يعلي المجلد الأول صفحة 298، والمعجم الكبير للطبراني المجلد الثالث صفحة 105 بإسنادهم عن الحضرمي أنه سار مع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان صاحب مطهرته، يعني كان دائما يحضر له ماء الوضوء حتى يتوضأ، فلما حاذى أمير المؤمنين بنينوى يعني كربلاء وهو منطلق إلى صفين إلى حرب صفين، نادى أمير المؤمنين صبرا صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله، نادى صبرا صبرا أبا عبد الله. قلت ماذا أبا عبد الله؟ شنو السبب؟ ذكرت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ما المقصود؟ قال دخلت على النبي ذات يوم وعيناه تفيضان، فيض إفاضة بمعنى الزيادة، زيادة على العادة، فاض الماء يعني زيادة على العادة، تفيضان يعني دموعة تجريان كالفيض، فكان يبكي فيضا فيضانا تفيضان. دخلت على النبي ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت يا نبي الله ما لعينك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ يعني صار شيء بينك وبين واحد وغضبت وتبكي؟ طبعا هذا السؤال سؤال عارف يسمى، مثل سبحانه وتعالى عندما يسأل موسى ما تلك بيمينك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما بيمين موسى، ولكن يسأل حتى يعلم الآخرون، وهذا يسمى بسؤال العارف اصطلاحا. فقال أغضبك أحد؟ قال بل، الرسول العظيم يقول بل قام من عند جبرائيل فحدثني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات، فقلت فقال لي هل لك أن أشمك تربته؟ يا رسول الله، تريد أن تشم تربة الإمام الحسين من نينوى من كربلاء؟ فمد يده جبرائيل بقدرة الله سبحانه وتعالى، فمد يده فقبض من تراب فأعطى فيها، فلم أملك فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عاشوراء وبأنه الأمة ستقتله، بعض الأمة نفاقا ستقتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية مضمونها يذكروها كثير من الرواة، منهم عائشة وأم أيمن زوجات النبي يذكرون هذه القصة في عدة مصادر من إخواننا السنة، تذكر هذا المعنى ويذكر هذا الأمر على أنه جبرائيل أعطى تربة حمراء في رواية فشمها وأخذ يبكي، قبلها وأخذ يبكي على سيد الشهداء. فلذا أمير المؤمنين عندما وصل إلى أرض نينوى كربلاء قال صبرا يا أبا عبد الله، يصبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على شهادتي وعلى ما يجري. فعاشوراء محك بين الحق والباطل، الذي يبين لنا قصة عاشوراء. احنا عندنا القصص القرآنية، قصص القرآنية نعتقد بحقيقتها بأنها واقعة. ليش؟ لأن القرآن الصادق أخبرنا بذلك، فإذا أخبرنا فنؤمن بقصة هابيل وقابيل، قصة موسى وفرعون، قصة إبراهيم ونمرود، هذه القصص قصة يوسف، هذه القصص موجودة. ما يمكن أن نقول قصة يوسف وزليخة قصة خيالية وهمية روماتيكية وما شابه ذلك، أبدا مستحيل، قصة حقيقية واقعية وقعت والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، وأنه من وراء هذه القصص آيات للسائلين، من وراء هذه القصص عبر للناس، دروس للناس، لابد أن نأخذ عبرة ودرس من كل قصة عندما تذكر فلسفة القصة. بالنسبة إلى الحوادث الأخرى التي وقعت بعد نزول القرآن، إنما نجد حقيقتها وواقعها في الأحاديث الشريفة التي وردت في التاريخ الصحيح الذي ورد ما يذكر فيه الواقعة. فقد ورد ذكر الواقعة، واقعة كربلاء، في الكتب من حيث التاريخ، وكذلك ورد من حيث الأحاديث الشريفة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يروي لنا قصة عاشوراء من حيث الفلسفة والحكمة، لا من حيث الواقعة، أنه ماذا وقع وكيف حدث وكيف كان القتال والبراز واللي قرأ رجز وشعر وما شابه ذلك وكيف قتل، كيف قطعت يد العباس، لا، إنما أراد أن يعطينا الحصيلة، حصيلة عاشوراء، هدف عاشوراء، فلسفة عاشوراء، يوم عاشوراء لماذا وقع، حتى يكون حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، بين الأنبياء وبين خاتم الأوصياء، بين الأمة وبين الأجيال وبين البشرية جمعاء من آدم إلى يوم القيامة. إنما وقعت عاشوراء حلقة وصل لكل البشرية، لذا تجد أنه البشر كله يتفاعل مع قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كل بحسب نفسه، تارة في عالم التكوين يتفاعل وأخرى في عالم التشريع يتفاعل إيمانا بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لماذا حدث هذا كله؟ حدث حتى الله سبحانه وتعالى يبين ذلك في زيارة عاشوراء. احنا ليش نهتم بزيارة عاشوراء بعد تصحيح السند كما مر في السنين الماضية، والآن نحن بصدد بيان مفردات ما ورد على نحو التفسير الترتيبي؟ عندنا التفسير في القرآن الكريم على نحوين، إما يكون تفسير موضوعي أو تفسير ترتيبي، يعني كلمة كلمة نتقدم إلى أن ننهي السورة مثلا اللي نريد نفسرها، تارة لا، موضوع موضوع، نأخذ موضوع الصلاة مثلا من القرآن الكريم ونأتي بالآيات التي تتحدث عن الصلاة، هذا يسموه تفسير موضوعي. تفسير الترتيب لا، من آية، من الآية الأولى الآية الثانية الثالثة، كلماتها مفرداتها نشرحها ونبينها ونفسرها، يسمى تفسير ترتيبي. فنحن الآن في مقام تفسير ترتيبي وبيان وشرح لمفردات زيارة عاشوراء. ليش؟ لأنه زيارة عاشوراء باعتقادي هو منشور إلهي، هو نشيد إلهي، هو حديث قدسي. الله سبحانه وتعالى في علم الأزل، في علم الأزل قد بيّن على أنه سيكون يوم عاشوراء، قد بيّن رموز الظالمين أنذاك، وأنه لابد أن نتبرأ منهم على طول التاريخ إلى يوم القيامة، ونلعنهم إلى يوم القيامة. كما أنه بيّن رموز التقوى، رموز الحق، رموز الإلهية، بيّن ذلك، فنسلم عليهم، نسلم على الإمام الحسين لأنه رمز إلهي. كما أنه لنعن الأول والثاني والثالث والرابع ويزيد خامسا وإلى آخر ما ورد في زيارة الجامعة من اللعن، لأن هؤلاء رموز نتبرأ منهم في حياتنا العلمية والعملية، في حياتنا الاجتماعية والفردية. كل واحد في وجوده لازم يتبرأ، لأنه الحياة إنما هو حب وبغض، الدين إنما هو حب وبغض. فلا بد أن تكون عندك ولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللأنبياء وللأوصياء وللأولياء وللصلحاء، كما عندك براءة من أعداء الله، براءة من، لأنه بين الرفض والإيجاب. التوحيد لا إله رفض، ترفض كل الآلهة إلا الله، إثبات إيجاب. فكل شيء في الإنسان، لأنه الفرق بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، الله واحد ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، فلا ضد له فلا ند له، لكن الإنسان له ضد له ند. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى له الضد والند، فلذا لا بد أن يكون هناك حب وضده البغض العداء، لا بد أن يكون حق وضده الباطل، نور وضده الظلام، وهكذا أضداد في هذا الكون. لأنه الله ليس له ضد، أما ما سوى الله سبحانه وتعالى من الخلق فله ضد، فحينئذ هذه الضدية موجودة. فلا بد أن الإنسان في وجوده، في واقعه، في حياته، في كل أبعاد حياته، مجالات حياته، لا بد أن يكون عنده إيجاب وسلب، بين السلب والإيجاب. هذا الضوء الآن بين السلب والإيجاب، لولا وجود السالب والموجب لما كان الضوء يشتعل، إنما يشتعل بوجود السالب والموجب. فحياة الإنسان، ضوء الإنسان، نور الإنسان، إنما يكون بين إيجاب وسلب. لا بد أنه عندك براءة وعندك ولاء، وإلا حب الجميع، ترضى على الجميع، على المؤمن وعلى المنافق تترضى عليهما، هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الفطرة، هذا خلاف الحقيقة، هذا خلاف الدين. هل الدين إلا الحب والبغض؟ لذا أمير المؤمنين روحي فداه يقول: عجبت لمن يدعي حبي ويحب خصمي، يحب عدوي، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل في جوف من قلبين قلب تحب أمير المؤمنين وقلب تحب خصمائه، مستحيل. من الذي حارب أمير المؤمنين في صفين في نهروان من الناكثين والقاسطين والمارقين؟ من؟ لا بد أن تتبرأ منهم، وإلا توالي علي بن أبي طالب وتوالي عدو علي بن أبي طالب، هذا شيء غير معقول، هذا نفاق، هذا الذي نسميه نفاق، أنه تترضى عليهما، على أمير المؤمنين وعلى عدوه، على خصمه، تترضى على أمير المؤمنين وعلى معاوية كلاهما رضوان الله تعالى علينا، هذا غير واقع، غير حقيقي، هذا باطل، هذا نفاق. فلذا عاشوراء إنما كان محك بين النفاق وبين الإيمان. تقابل في يوم خندق، تقابل أمير المؤمنين مع عمرو بن ود، فتقابل الإسلام مع الكفر كله، مع الشرك كله، الإسلام كله مع الشرك كله. ولكن في يوم عاشوراء تقابل الإيمان كله، الإمام الحسين، مع النفاق كله، يزيد بن معاوية. طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة، نفس العملية، لأنه متضادات متعددة. ما يضاد الإسلام هو الكفر، أما ما يضاد الإيمان هو النفاق، أنه إنسان منافق، يعني ظاهره مسلم ولكن باطنه كافر. فمثل هذا لابد أن يفضح، والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فضح المنافقين في ثورته، فضح المنافقين في قيامه وفي يوم الطف. والذي يسند لنا هذه الحقيقة إنما هي زيارة عاشوراء. فكنت مع الإخوان من قبل في خلال 3 سنوات في شرح هذه الزيارة المباركة في مفرداتها، ووصلنا إلى هذه العبارة: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم أن يرزقني. لا بأس أن أقرأ الزيارة من البداية حتى نكون على بصيرة من أمرنا إن شاء الله، ونصل إلى هذه العبارة وأشرح لكم هذه العبارة بالتفصيل. السلام عليك يا أبا عبد الله. الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي، يعني الله يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. أبا عبد الله ذكرنا هذا المعنى قبل 3 سنوات أنه كناية تكوينية لا تشريفية ولا نسبية، لأنه الكناية أبو فلان وأم فلان يسمى بالكناية، عندنا لقب وكنية، من الكناية كنية ولقب واسم ووصف، فحينئذ هذه الكنية كنية تكوينية. ذكرت تفصيل ذلك: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، نسبت إلى البيت النبوي، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين إلى الإمارة وإلى الإمامة، وابن سيد الوصيين إلى الوصايا، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين إلى الطهارة والقدسية، السلام عليك يا ثار الله دم الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، ذكرت الإمام الحسين وذكرت الشهداء معه، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يعني هذا متصل، هذه الحالة وهذه الزيارة متصلة إلى يوم القيامة، إلى ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. الآن أنا في حضرة الإمام الحسين، فأخاطبه وهو قريب مني وأنا قريب منه، فأخاطبه بحرف النداء يا أبا عبد الله، يعني قريب مني ليس بعيدا عني. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة. أصل القصة الله سبحانه وتعالى يذكرها في هذه الزيارة: لقد عظمت المصيبة، عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. حينئذ ما هو موقفي؟ موقفي لابد أن أتبرأ ممن أوجد هذه المصيبة العظمى التي أبكت السماء والأرض، لابد أن أتبرأ. كيف أظهر هذه البراءة قولا؟ كيف أظهر؟ الله سبحانه وتعالى يعلمني أنه باللعن، أطلب مني أنه هؤلاء يكونوا من المرجومين من الملعونين، أخرج فإنك رجيم، إنك لعين للشيطان بعيد عن رحمة الله. لذا فلعن الله، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلعن هؤلاء الذين قاموا بهذه المصيبة العظمى لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولسيد الشهداء. فلعن الله أمة أسست، لعن تقريبا أكثر من 25 لعن في هذه الزيارة، كل واحد إلى معنى. ذكرت ذلك أنه لعن بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. فبالمعنى العام فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم الإمامة وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها أئمة 12 كلهم من قريش، واحد خلف الآخر مرتب بإذن من الله وبنص من الله سبحانه وتعالى. ولعن الله أمة قتلتكم. الآن أذكر بعدما ذكرت الذين أسسوا أساس الظلم والجور، الآن ألعن مرة أخرى بلعن آخر وبلغة أخرى، أن أولئك الذين قاموا بقتل أهل البيت ما منا إلا مقتول أو مسموم. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، فإن اللعن الإلهي يشمل هؤلاء أيضا. برئت، الآن موقفي البراءة، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم إلى يوم القيامة، كل من كان في هذا الخط الأموي فإني بريء منهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. عجيب، سلم يعني أنا دائما في حال السلام وفي حال الحرب، لا أخلو من حالين، لأن الحرب والسلام من المتضادات، فأنا دائما في حرب وحارب، كما أنا دائما من الدعاة إلى السلام. أنا سلم، لكن لمن سالم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ف فأنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. إذن هذا ما مختص في سنة 61 هجرية أن أولئك القلة ولا تستوحشوا في طريق الهدى من قلة أهله. أولئك القلة 72 نفر على القول المشهور كانوا مع الإمام الحسين جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي رحاب إمام زمانهم. لا يختص الآن بهم فقط، بل إلى يوم القيامة هذا الحرب موجود، هذا النزاع والصراع موجود بين الحق والباطل، بين النفاق والإيمان، إلى يوم القيامة موجود. وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. الآن أجل عن خاص وأخص، أذكر الأسماء، أذكر العوائل الذين اشتركوا في قتل سيد الشهداء. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، طبعا هذه كلها شرحتها بالتفصيل. ولعن الله ابن مرجان، أذكر رموز خاص قاموا بهذه الجريمة الكبرى والعظمى. ولعن الله ابن مرجان ابن الزانية وابن الزاني. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بعد ذلك ماذا أقول؟ أقول بأبي أنت وأمي، أنا والدي والدتي كلتنا فداء لك. بأبي أنت وأمي نفديك، نفديك الأرواح والأنفس. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك. ذكرت كيف الله سبحانه وتعالى أكرم مقام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأكثر من 14 خصيصة خاصة بالإمام الحسين لم يشترك فيها حتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، أنت مقامك كريم، وأنا الذي زرتك أيضا أعطيتني كرامة، لأن هذه الكرامة ستكرر الليلة، وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور. أنا دائما مستعد منتظر لذلك اليوم الذي أسمع فيه يا لثارات الحسين. لذا أسأل منك أن تثبت قدمي في يومي هذا، لذلك اليوم الموعود ليوم الظهور. وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أسأل من ربي، اللهم اجعلني عندك وجيها صاحب وجاهة بالحسين، لأن الحسين وجيه عند الله، وكل من يلوذ به يكون وجيها. وحقك علماءنا مراجعنا، أنا قاري حياتهم، اشوف العالم والمرجع اللي يتفاعل مع قضية الإمام الحسين يذكر دائما، يخلد اسمه. وكم عندنا من مرجع مات ومات اسمه، كم عندنا من فقيه مات ومات اسمه، لأنه لم يكن في حياته متفاعلا مع القضية الحسينية، أو كان بعض الأحيان يثير بعض الشبهات بعض الإشكالات، فأشوف يمحى. أما الذي خدم، أذكر لك هذه القصة، أنا ذكرت هذه القصة من قبل سامعيه تكرارا ومرارا، سيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، الآن كل المجالس يذكرون اسمه. أتدرون أنه سيد مهدي بحر العلوم عنده أخ آخر من العلماء الكبار أيضا من حيث العلمية كأخيه، عنده أخ آخر اسمه سيد محمد سيد جواد بحر العلوم. سامعين إلى الآن أنه سيد جواد بحر العلوم؟ نحن سامع، مع أنه كان معاصر لأخيه وكان من علماء عصره ولا يقل عن سيد مهدي في العلمية، ولكن سيد مهدي لأنه ركض بعزة وريج خلد في التاريخ. الله أراد ذلك، الإمام حسين هو مخلد، كل من يلوذ به يكون مخلد. كم واحد الآن من أصحاب العزاء من أصحاب المواكب، رئيس موكب مثلا، رئيس الموكب تعلمون رئاسة الموكب من الرئاسات اللي لازم يتحمل الفحوش والتهم والقيل والقال، كلها لازم يتحملها، هاي معروفة أن واحد رئيس موكب، رئيس موكب الجمهور في الكاظمية المقدسة، يقولون كان أول محرم يجي فتقونتين بالمجلس، آخر محرم طلع القونتين يذبها برا. قال لها شنو هاي الحكمة؟ شنو هاي القونية؟ قال هاي القونية ما الحكي الناس وفشار وفحش اللي راح يحجون علي يتهموني ويحجون علي، أنا كله خلي بهذا الشيء أتحمل الإمام الحسين، فأعطي الحسين أتحمل، كله خلي بهذا الشيء هاي القونية. بعد ذلك آخر محرم أقول له سيدي كلهم أنا عفيتهم، كلهم أعذرهم، وعفوت عنهم لأجلك حبا لك. لذا الشوف دولة يخلدون في التاريخ، رؤساء الموكب أكثر يخلد من عالم وحقق، رجل عادي عامي لكن لأنه خدم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يخلد في التاريخ. قلت لك لأنه هو الحسين مخلد مثل الشمس، شعاع الشمس ست شعاع، فتابع للشمس. فمن يختم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شبابها شيبها رجالها النساء ماكو فرق، حتى النساء هذول اللي يخدمون من الخدمة البسيطة إلى الخدمة الكلية، من فلوس من أموال في سبيل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تجار كبار أموال طائلة يعطون من أجل الإمام الحسين، وتجد هناك من يعطي تومان دولار من أجل الإمام الحسين، كل واحد حسب استطاعته، أما يتفاعل يتفاعل مع القضية الحسينية فهذا يخلد، هذا يخلد في دنيا فضلا عن آخرته. هؤلاء يخلدون في الدنيا، دائما الناس يترحمون عليهم، ولو يسوي مثلا ربما ذنوب، ربما يكون مذنب، كم وكم عندنا، والله العظيم عندي شواهد، ها عندي شواهد تاريخ، عندي شواهد أنه كان سكيه شارب خمر، إلا أنه دخل في الموكب الحسيني وتفاعل مع الإمام الحسين فتاب وتاب الله عليه وأصبح من الأخيار من الأتقياء، وخلد اسمه الآن في كتب موجودة، خلد أسماء هؤلاء الذين كانوا أولهم خلقين لكن ببركة الإمام الحسين صاروا من الصالحين. الإمام الحسين فوق العقول، ما يمكن للبشر أن يتصور الإمام الحسين محقق، لا يمكن. لذا اللهم اجعلني عندك وجيها، صاحب وجاهة، من الناس يريد وجاهة بالانتخابات وما شابه ذلك، بالفلوس بالأموال بالعزة، هذه الوجاهة تروح يوما ما، يموت وتموت الوجاهة معه. كان وجيها رئيس جمهورية وبعدين صار مغضوب عليه، ايش كنت عندنا رؤساء الجمهوريات اللي واحد تلو الآخر يسقط ويشوفون عاقبتهم، هو كان لما يدخل يقام له ويصفق له وإلى آخره، يحيى فلان ويحيى فلان، أما الموت لفلان راحوا، وجاهتهم وجاهة دنيوية وجاهة أرضية، لم تكن وجاهة إلهية. الله هو الباق، ما عندكم نافذ ينفد، أما الذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى وما عند الله. فالإمام الحسين عند الله، أحياء عند ربهم يرزقون، فكل من يلوذ بالإمام الحسين يبقى في بقاء الحسين، الحسين يبقى، الوجاهة الحسينية توجب البقاء. لذا اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا، وجاهة دنيوية، وفي الآخرة، وفي الآخرة. عندنا علماء مراجع ما يقرون قراية، لكن في يوم صعدوا المنبر قاموا يقرون قراية مأتم الحسين عليه الصلاة والسلام، يتعجبون. منهم العلامة المجلسي رضي الله تعالى عليه، منهم صاحب الجواهر، صاحب الجواهر الشيخ حسن النجفي. لماذا؟ لأنه في ليلة من الليالي الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الإمام الحسين. كل سنة أنا متابع هذه القضية، كل سنة الله سبحانه وتعالى يظهر شيئا ما للإمام الحسين حتى يتجلى أكثر فأكثر، معجزة، كرامة، عالم، جاهل، ما أدري، ضعيف، الله يشافي، واحد في قضية المواكب الحسينية، في المشاية، لازم الله سبحانه وتعالى كل سنة يعطينا بشارة من البشارات الحسينية حتى نزداد إيمانا ونزداد ثبوتا وثباتا، قدم صدق عندك كما سنقول ونشرح هذه العبارة في الزيارة، أن يكون لي قدم صدق عندك. فحينئذ اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. في الآخرة قلت لك هؤلاء العلماء لما يشوفون شافوا أنه صار يوم المحشر، يوم المحشر وإذا وقف العلماء للحساب والكتاب، فشافوا ناس معممين يطبون، ناس عوام يطبون للجنة بدون حساب، فيسأل أنه ذولا شو يطبون للجنة؟ قالوا ذولا خطباء، الخطباء يدخلون الجنة من دون حساب، وكذلك الذين يتفاعلون مع الخطيب في البكاء فهؤلاء أيضا يدخلون، من بكى أو تباكى أو أبكى على الحسين عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة، يدخل الجنة. طبعا لا يخفى على أنه العالم عندما يدخل الجنة يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، الخطيب درجة واحدة، درجتين، ثلاث درجات، عشر درجات، ولكن العالم الرباني فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات، والدرجات بما لا نهاية علمها عند الله سبحانه وتعالى. لذا لا يخفى هذا الأمر وأهمية العلم، لا يخفى أنه الخطاب لابد، وجزاه الله، جزا الله الخطباء على ما يبذلوا من جهود، جزاهم الله خير الجزاء. وأنا دائما أقول هذه العشرة الأولى هي عشرة الخطباء، وكم مرة أردت أن أمتنع عن المحاضرات ولكن الإخوان أصروا علي أنه لا خلنا يكون، وإن شاء الله بعد ذلك يكون النعيم، فقبلت. إحنا الآن الخطباء لهم دور مهم جدا في توعية الناس، في إبلاغ الرسالة الحسينية، في إبلاغ القضية الحسينية، كما لكل واحد منا دور، كل واحد حسب نفسه، التاجر بفلوسه، الشاعر بشعره، الخطيب بخطابته، العالم بعلمه، الشاب بلطمه، الشاب يقوم يلطم، هذا أيضا يخدم الإمام الحسين. ما يقدر واحد يخدم علماء كبار عندنا، السيد قاضي رحمة الله عليه، السيد علي القاضي معروف عنه أنه كان عنده مأتم أسبوعي يحضرون العلماء مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، بعض الأحيان يقول السيد الخوي كنا احنا ما نحضر المأتم، أستاذنا كان السيد علي القاضي في العرفان والأخلاق، يقول ما كنا نحضر، لماذا؟ يقول لأنه كان يصفط أحذيتنا عندما أريد نخرج من المجلس، فإذا كنا نخجل أنه أستاذنا يصفط أحذيتنا، أستاذ عارف بالله من عرفاء الكبار السيد علي القاضي رحمة الله عليه، لكن يدري، عنده علم اليقين وحق اليقين، يعلم من هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لذا يخدم حتى بهذا المقدار، أصفط أحذية بالباب. فاجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله، انتهى الوقت، يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. هذا كله تأكيد وتكرار، وفي التكرار تقرير، كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، الله يكرر لزيادة التقرير. كذلك هنا تتكرر هذه العبارات، طبعا كلها فيها حكمة أيضا، يعني إضافة على زيادة التقرير فيها حكم وأسرار أيضا. لذا كرر مرة أخرى أنه أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك يا أبا عبد الله وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب الناصبي وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم إلى يوم القيامة، على أشياعكم شيعة أهل البيت مظلومين طول التاريخ مضطهدين وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم. وصلنا في العام الماضي إلى هذه الجملة والعبارة النورانية، فأسأل الله بعد هذا البراءة والولاء الذي تمثل بي وتمثلت بهما، عند ذلك يكون مقام الطلب من الله سبحانه وتعالى، الزائر يطلب من ربه، ماذا يطلب؟ فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. توضيح وتفسير ذلك مفصلا يأتينا إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار،